بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. من هم الذين لا يعلمون؟ الذين لا يعلمون هم الذين جاءوا من بعد أهل الكتاب، وهم مشركو العرب، أي قريش ومن لف لفها، ممن ليس لهم كتاب ينظرون فيه. أما الكتاب، الكتابيون يعني اليهود والنصارى، فعندهم كتب ينظرون فيها فهم يعلمون، لكن المشكلة أنهم يعلمون ولا يؤمنون بما يعلمون، فغيروا وحرفوا وزيفوا وبدلوا عن الذي يعلمونه. فالله تعالى حينما يقول الذين لا يعلمون يعني بهم الذين ليس لهم كتاب ينظرون فيه، وليس هذا من باب ذم المشركين أو ذم قريش ومدح أهل الكتاب، لا، حمد الله، وإنما الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن لم يؤمنوا بما يعلمون فإن ذلك يكون ذما لهم وسببا في خسارتهم في الدنيا والآخرة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، جاءت هذه بعد ماذا؟ بعد أن قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. من الذين يعلمون قالوا اتخذ الله ولدا، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فهذا القول الذي قالته اليهود وقالته النصارى قالوه وهم يعلمون، فأتبع قول الذين يعلمون بالذين لا يعلمون حتى يتمم قول الكفار جميعا، لأن الكفار إما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا من غير أهل الكتاب. فأهل الكتاب قالوا اتخذ الله ولدا، جاء من بعدهم ممن لا يعلمون، ممن لا كتاب لهم، فقالوا وقالوا هؤلاء الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني نريد برهانا وحجة قاطعة على أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله ولست تكذب على الله سبحانه وتعالى. هل هذا الكلام هم يعني يريدونه حقا أو هو مجرد يعني طرح تعجيز؟ هذا تعجيز، هذا مجرد تعجيز، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. يعني هم لا ينتظرون آية حتى يؤمنوا، سبق أن جاءت من قبلهم آيات فلم يؤمنوا، يعني هم الآن هؤلاء هم الذين سيؤمنون إذا جاءتهم آية، لا يختلفون. ليه؟ قال: تشابهت قلوبهم، القلوب متشابهة، قلوب الكفار الآن كقلوب الكفار من 500 سنة ومن 1000 سنة ومن 2000 سنة ومن 5000 سنة لا تتغير. طرح الكفار على المسلمين الشبه والتعجيز والكلام الباهت والباطل لا يتغير، لذلك ترون أن كل كفار كل عصر لهم نفس الكلام يعيدونه ويمجونه عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن، لا يختلف كلامهم أبدا، يأخذ الأصاغر منهم عن الأكابر، ويأخذ الابن منهم عن أبيه عن جده، كل الشبه والكلام الذي يتكلمون فيه. فقال تعالى: تشابهت قلوبهم، هذا يعني أن القلوب هذه التي هي قلوب مريضة ما اختلفت من الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ماذا يفيدنا هذا؟ أن من العلم ما لا ينفع، أن من العلم ما لا ينفع. الذين يعلمون سألوا الله آية، والذين لا يعلمون سألوا الله آية. طيب، إذن علمكم يا أيها الذين تعلمون لم ينفعكم بشيء، بدليل أنكم فعلتم كما فعل الذين لا يعلمون. وقال الذين الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من لهم من قبلهم؟ يعني الذين يعلمون. وهذا يدلنا على أن من العلم إن لم يكن الإنسان مؤمنا بما يعلمه عاملا بما يعلمه فعلمه لا ينفعه. فكفر الذين يعلمون وكفر الذين لا يعلمون. وكان علم الذين لا يعلمون حجة، علم الذين يعلمون حجة عليهم لا حجة لهم. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. كيف يعني بينا الآيات لقوم يوقنون؟ لا يحتاج الإنسان إذا ما كان مبصرا يرى بعقله تماما، لا يحتاج إلى آية. الآيات واضحة، آيات الله تعالى في كتابه واضحة، آيات نبوة رسوله عليه الصلاة والسلام واضحة بينة، وكلهم يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يعلمون والذين لا يعلمون كلهم يعلمون أنه رسول الله. قد بينا الآيات. من آيات الله تبارك وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام التي يرونها ويعلمونها، طيب، كما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له لما نزل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى يعرفونه، يعرفون من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني كلهم موقنون أنه رسول الله. ماذا قال عبد الله بن سلام؟ قال يا رسول الله إنا كنا نعرفك. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، كان يعني من العلماء الراسخين في اليهود، فصار من أحبار المسلمين رضي الله عنه. قال إنا كنا نعرف أنك رسول الله أكثر مما نعرف أبناءنا. أنا أعرف، أنا كنت منهم وكنت أعرف ماذا يدور في الدهاليز والكواليس، فأعرف. كنا نقول إنك رسول الله ونعرف أكثر مما كنا نعرف أبناءنا. قال كيف ذلك؟ قال أما أنت فنعرف أنك رسول الله، وأما أبناؤنا فندري ما أحدثت النساء، حتى أولادنا نشك فيهم، أما أنت ما كنا نشك فيك. أولادنا كنا نشك فيهم، أما أنت فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. يدل هذا على أن الذي يسأل الآيات والآيات بين يديه هذا دليل جهل، هذا دليل جهل. الذي يعلم والذي ينتفع بما يعلم لا يسأل الآيات، يبحث حوله عن الآيات، يبحث حوله عن الآيات ولا يبدأ بسؤال الآيات. لأن العلم إن كان ينفع فإن العلم يدفعك لأن تعرف الآيات وتستخلصها من أي شيء. أليس في كل مخلوقات الله آية تدل على أنه لا إله إلا الله وعلى أنه إليه راجعون؟ أليس كذلك؟ طيب على ما تسأل الآيات؟ روح فتش، ابحث أنت عن الآيات، ابحث إما في آيات الله المخلوقة يعني في الكون، وإما في آيات الله غير المخلوقة يعني في القرآن. ستجد في كل آية أنه لا إله إلا الله وأنه إليه المصير، أليس كذلك؟ انظر في الكون وتمعن وانظر، يعني حتى لو نظرت إلى يعني تتابع الفصول، تتابع الفصول من الأمر الذي جعله الله تعالى لتعرف أن الله لا إله إلا هو وأنه إليه المصير. تتابع الفصول ليس أمرا يعني هو عبارة عن تغير فلكي وتغير جغرافي، لا لا لا، هذا كله سبب ظاهري سبب خارجي. السبب الأصيل لتتابع الفصول هو أن تعرف أنه لا إله إلا الله وأنه إليه المصير. كيف؟ ابدأ في الربيع، نحن الآن في الربيع، ماذا يحدث في الربيع؟ خلق. في الربيع يكون الخلق، يكون كل شيء يكبر، صح ولا لا؟ كل شيء يكبر. وهذا هو الخلق الذي بدأه الله تبارك وتعالى، بدأ خلق السماوات والأرض، ثم أتبع ذلك بخلق الإنسان، ثم أنزله إلى الأرض وأمره بأوامر ونهاه عن نواهي. فالربيع يشبه ماذا؟ يشبه الخلق، يشبه الخلق. بعد الربيع ماذا يأتي؟ يأتي الصيف، والصيف فصل العمل، فصل العمل، الفصل الذي يبذر الإنسان فيه بذره، يثير ويحرث ويبذر ويعمل ويكد ويتعب، صح ولا؟ وهذا هو التكليف. بعد أن خلق الله الإنسان قال له اعمل، فتركه في الدنيا يعمل، فقال لك هذا الصيف يخبرك وينبئك ويذكرك بالعمل، فتعمل في الصيف. بعد ما تعمل في الصيف ماذا يحدث؟ يأتيك الخريف. خرف الشيء أي حصد ما زرع، خرف يعني حصد ما زرع، أخذ الذي زرعه. ماذا يكون في الخريف؟ حصاد، حصاد القمح والزيتون وغيره من الأمور، كلها تحصد متى؟ في الخريف، تحصدها في الخريف. كذلك الإنسان حينما يعمل، إذا انتهى عمله ماذا يفعل؟ يحصد ما زرع بعد أن يدخل في الأرض، يكت من أرضه كما يكت الورق في الخريف تماما. يبقى في حدث للناس إذا انتهى عمله ماذا يحدث فيه؟ يصفر وييبس، ثم يكون حطاما كما يكون ورق الشجر تماما. ترى الورق، إذا رأيت ورق الشجر أصفر اعلم أنك ستكون يوما من الأيام أصفر كهذه الورق. وكما تقع الورقة على الأرض وتدفن في التراب، ستقع أنت يوما ما على الأرض وتدفن في التراب. إذن الخريف ما يذكرنا؟ بالموت، يذكرنا بالموت. إذن خلق ثم عمل، يعني خلق ثم تكليف ثم موت، ثم يأتي الشتاء. ماذا يكون في الشتاء؟ ينزل مطر من السماء، كما ينزل مطر من تحت العرش يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام فيه يشبه مني الرجال، يشبه المخاط، ينزل ماء من السماء من تحت العرش، ويكون في الأرض الناس ليس فيهم إلا عجب الذنب. تظنون أنها صدفة أن البذرة التي تبذرها في الأرض بهذا الحب بهذا القدر، الحبة التي تبذرها التي تزرعها بهذا القدر صدفة؟ ليست صدفة. هذه الحبة تشبهك لما تدفن في التراب، لأنك حينما تدفن الأرض تأكلك كلك إلا هذا القدر، لا تأكله الأرض، تشبه الحب الذي تزرعه. فأنت لما تزرع حبا ماذا تتذكر؟ تذكر أنك تزرع شيئا يشبهك لما تكون في التراب، فتزرع هذا الحب. فإذا نزل الماء من السماء ماذا يحدث بالإنسان؟ ينبت كما تنبت النبات، ينبت النبات تمام، يخرج من الأرض نباتا، ويعود الربيع من جديد، يعود الخلق من جديد. طيب، إذا الفصول الأربعة فيها لا إله إلا الله وإليه المصير، فما بقي شيء في الكون كله من قريب أو من بعيد إلا وتقرأ فيه هذه القاعدة: لا إله إلا الله إليه المصير. أبدا، يعني لا نسأم ولا نمل ولا نكل من تذكيركم بهذا، أنه لن ترى مخلوقا على وجه الأرض إلا وفيه هذه الآية: لا إله إلا الله إليه المصير. إذن أنت حينما تكون موقنا لا تسأل الآية، ابحث عنها ستجدها. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بينا، يعني ما معنى بينا؟ يعني ليس فيها لبس، وليس فيها خفاء، وليس فيها اشتباه، وليس فيها ظن، وما فيها شيء يمنعك من أن تستبين منها استبانة حقيقية. بينا الآيات، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، يؤمنون إيمانا حقيقيا راسخا في القلوب. إذا ما بحثت عن الآيات ستجدها، ولن تحتاج إلى آية، لن تحتاج إلى آية، يعني لا تحتاج إلى أمر خارق للعادة بأن يكلمك الله أو أن ترى الله أو أن يأتي حتى نبي. نبينا صلى الله عليه وسلم كلنا لم نراه. طيب هل نحن الآن يتوقف إيماننا إلا أن نرى محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما هو في آيات تدل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتدل على رب محمد تبارك وتعالى، وتدل على كل شيء أمر الله تعالى بالإيمان به. لا نحتاج إلى الآيات، المؤمن الموقن لا يحتاج إلى آيات، يبحث عن الآيات، لأن الله بينها، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ومن قال ائتني بآية هذا جاهل. من قال ائتني بآية فرجيني شيء هيك يخليني صدق، هذا الكلام لا يقوله إلا ماذا؟ إلا جاهل، لأنه قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لما أكثر السؤال على نبينا عليه الصلاة والسلام في سؤال الآية، هل أجابهم الله إلى ما قالوا؟ لا، ليس من حكمة الله عز وجل، ليس من حكمة العزيز أن يجيب المخلوقين إلى ما يسألون، لا سيما إن كانوا يتعنتون في السؤال ويتكلفون في السؤال، خاصة من هيات بين. والآية إن جاء الله بها فإن الله يعلم أنهم لن يصدقوا، وإذا لم يصدقوا ماذا سيحل بهم؟ سيحل بهم ما حل في من كان قبلهم لما كذبوا الآيات. قال تعالى في حق قريش: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، كانت آية مبصرة بينة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن مسألة الآية انسوها، اتركوها، لا تسألوها، لا يسألها إلا إنسان متعنت، إن جاءته الآية ولم يؤمن سيهلك في الدنيا والآخرة. إنما الآيات بينة، فعليكم أن تبحثوا عنها وأن تستبصروا بها. كذلك قال الذين من قبلهم اليهود والنصارى مثل قولهم، قال اليهود أرنا الله جهرا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فقالوا سألوا موسى أمورا كثيرة كذلك، وتعنتوا وتكلفوا وطغوا على أمر الله سبحانه وتعالى حتى غضب الله عز وجل عليه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أولا جاءت هذه الآية بعد ذكر الذين يعلمون والذين لا يعلمون وسؤالهم للآيات وتعنتهم في التعجيز، وأخبر الله تعالى أن الآيات موجودة بينة واضحة لمن أراد أن يستبصر وأراد أن يعلم. ولكي يقطع أي شك يكون في مصير الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيما إذا كفروا، قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق يعني الحق من الله سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق الذي لا مرية فيه ولا ريب فيه، وليس الله بحاجة لأن يثبت للناس أن الكتاب حق وأن الرسول حق، كفاهم ما أنزل الله عليهم، كفاهم ما نزل الله لهم، كفاهم ما بين الله لهم، عرفنا؟ فليس الله بحاجة لأن يبين أكثر من هيك، لأنه يعلم أنه لو جاءهم بآية بين أكثر لبقوا على كفرهم الذي كانوا عليه. قال: ولو جاءتهم كل آية. إذن ليست المسألة مسألة كثرة آيات، الآيات بينة واضحة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقدم بشيرا على نذيرا. ليه؟ لأنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، فقدمت البشارة في حقه على النذارة. البشارة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام مقدمة على النذارة، لأنه رحمة للعالمين. ولولا أنه رحمة للعالمين لبعث الله تعالى آية إلى قريش، فكفرت قريش فمحى الله قريشا، لكن الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. السبب أننا ما عذبنا قريشا ونحن نعلم أننا لو أرسلنا آية سيكذبون وحينئذ سيحل عليهم العذاب كما حل على قوم نوح وثمود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة ولوط وغيرهم. طيب، لكن لأنك فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسلنا عليهم آية، ما أريناهم آية، ما أريناهم آية. إنا أرسلناك بالحق، من آمن فهو خير له ومن كفر فهو شر له، لكنك كنت بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالقراءة، لا تسأل عن أصحاب الجحيم تحتمل أمرين اثنين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير هذا الموضع، وجمعهما بقوله وما أنت عليهم بجبار. قال تعالى وما كنت عليهم حفيظا، أو وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. فنفى الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكفار كم وصف؟ وصفين جمعهما لفظ أو وصف ثالث، نفى عنه أن يكون وكيلا عليهم، ونفى عنهم أن يكون حفيظا عليهم، ثم نفى عنهم أن يكون عليهم ماذا؟ جبارا. فلا هو وكيل عليهم، ولا هو حفيظ عليهم، ولا هو جبار عليهم. هذه الثلاثة ينبغي أن نقف عندها وقفة. طيب، هذه نرجئها للغد إن شاء الله. طيب، فقال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن أصحاب الجحيم الذين حكمنا عليهم أنهم في النار. لماذا؟ لأنك كنت بالحق بشيرا ونذيرا، فإذا كفر بك أحدهم فإن مصيره إلى النار، ولا تسأل عنه، ولا تسأل عنه، كما كان ذلك دأب بعض الأنبياء لما جاء نوح إلى ربه تبارك وتعالى فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله تعالى وعد نوحا أنه سينجيه وأهله، وعد نوحا أنه قال إنما منجوك وأهلك، فهو وعده أن ينجيه وأهله. طيب، نجى ابنه الأول والثاني والثالث، الرابع شو صار فيه؟ هلك مع الهالكين وغرق مع المغرقين، صحيح؟ فقال نوح مستفسرا لا مستنكرا ولا معترضا، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا رد الله تعالى عليه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مش ابنك، ابن ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. شوف شو قاله، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام مين؟ لنوح، الكلام لنوح. طيب، إن ابني من أهلي، هذا واقع وليس واقع؟ واقع، ابني من أهلي، لكن إذا جاء النص من الله بأن هذا الواقع ليس صحيحا، من نصدق؟ نصدق الله ولا نصدق الواقع. واقع ابن من أهله ولا ما هو واقع؟ الله تعالى قال ليس من أهلك، هل يبقى على تصوره أنه من أهله؟ لا، الواقع يقول إن مياه البحر مالحة، لو قال الله مياه البحر حلوة لقلنا صدق الله وكذب لساني، صح ولا؟ هذا هو الحق، وهذا هو التصديق، وهذا هو التسليم. من جرى خلف الواقع وجرى خلف الذي يراه والذي يسمعه والذي يتذوقه، انظر ماذا سيحل به. آخر الزمان يأتي الدجال ومعه ماذا؟ جنة ونار، أو ماء ونار. قال عليه الصلاة والسلام فمن دخل جنته أو من دخل ماءه فهي نار، ومن دخل ناره ف فهي جنة. لو صدقت عينيك فدخلت إلى جنة الدجال ماذا حدث بك؟ هلكت. فعليك أن تكذب عينيك وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق مع ما يقوله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولو خالف الواقع، ولو خالف الواقع، إذن لا تسأل عن أصحاب الجحيم. لو قلت هذا من أهلي، الله يقول ليس من أهلك، انتهت. لا تسأل عن أصحاب الجحيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل نزلت في أبويه عليه الصلاة والسلام، وأبواه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبيه لرجل جاء يسأله عن أبيه، قال إن أباك في النار. قال فكمد الرجل وخرج، فلما خرج رأى على يعني رأى في نفسه أنه أحزنه فاستدعاه، فلما عاد قال إن أبي وأباك في النار. يعني ما تزعل، مش بس أبوك، أبوك وأبي كلاهما في النار، حتى يخفف عنه، يعني حتى يكون ذلك كأنه يواسيه فيها، إن أبي وأباك في النار. نعم، بمعنى أنه حتى يخفف عنه. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه فما أذن له، وهذا على ماذا يدل؟ يدل على أنها لا يستغفر لها، والله تعالى نهى أن لا يستغفر للمشركين، فما أذن له أن يستغفر لها، فاستأذن أن يزور قبرها فأذن له أن يزور قبرها. طبعا الكلام في أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حالهما يوم القيامة، وهل يعني يقر الله عين نبيه عليه الصلاة والسلام بإسلام أبويه أو بدخول أبويه أو بنجاة أبويه، هذا نكل علمه إلى الله. لكن الأصل أن ما نعلمه أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. إن بدل الله هذا الحال إلى حال أخرى هذا له سبحانه، له أن يدخل من يشاء إلى النار، وله أن يدخل من يشاء إلى الجنة. ما نعلمه مما جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أباه وأمه في النار، أن أباه وأمه في النار. طيب، هل يكون امتحان من الله لهما ولبعض أهل الفترة الذين ما جاءهم رسول أو نذير يخبرهم ويعلمهم أمر دينهم وأمر ربهم جل وعلا؟ هذا الله أعلم به. طيب، لكن الذي ندين الله تعالى به أنهما في النار إلا أن يشاء الله شيئا. طيب، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قلنا تحتمل ثلاثة ألفاظ، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لست عليهم بجبار، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، ثلاثة ينبغي لها من بيان. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تحتمل أبويه وتحتمل غيرهما ممن دخل النار، فلا يسأل مؤمن عن مشرك لما يعذبه الله، خلاص هم من أصحاب الجحيم. قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذه اللفظة بشيرا ونذيرا وردت في التوراة، جاءت في التوراة كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك أصاب زاملتين من أهل الكتاب، يعني ملزمتين كأنهم لفافتين من كتب أهل الكتاب أصابهما، يعني كانتا من نصيبه، فأخذهما فكان يقرأ فيهما وكأن فيهما شيء من التوراة الأصلية التي سلمت من التحريف، فكان فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال بالمناسبة إلى اليوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة التي لم تترجم ما زال ذكره فيها. طيب، حتى أنه يسمونه فيها محيميد، اسمه في التوراة التي لم تترجم، يعني التي ما زالت بالعبرية إلى اليوم، اسمه فيها محيميد، ما زالت إلى اليوم موجودة بهذا اللفظ، لكن لما ترجموها إلى اللغات الأخرى والعربية وغيرها غيروا المحيميد، جعلوها الجيد والأجود والأحسن وكذا. ففي التوراة كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما وصف في القرآن، قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا كما قال تعالى هنا بالحق بشيرا ونذيرا. وحرزا للأميين، من هم الأميون؟ الأميون أولا ما هو الأم؟ الأم هي الأصل، الأم هي الأصل. كلمة الأميين الذين يعملون بالأصل، الذين يعملون بالأصل الفطرة، يعني يكون عندهم الأمور الأصلية دون أن يكتسبوا شيئا. فهذا الأمي يسمى أميا ليه؟ لأنه يعمل بما خرج عليه من بطن أمه، يعني لم يتعلم لا قراءة ولا كتابة فسمي أميا. وسميت أم القرى، أم القرى ليه؟ لأنها أصل القرى، ليس في الأرض قرية قبل مكة، فأول قرية كانت في الأرض وعمرت في الأرض وسكنت في الأرض هي مكة، أم القرى. حرزا للأميين يعني الذين هم إما أنهم من أم القرى وإما أنهم يعملون بالأصل، يعملون بالأصل الذي هم عليه، الذي كانوا عليه. الحرز هو الذي يحترزون به، يعني يحتمون به، يعني الذي يكون لهم حماية وحرزا. قال وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، كما قال تعالى في كتابه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء. أي ملة عوجاء؟ ملة أهل الكتاب، ملة أهل الكتاب هي الملة العوجاء، وهذه كانت أصلا بدأت مع نبي الله عيسى لما استشرى الفساد في بني إسرائيل، أرسل الله تعالى إليهم عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فذهب عيسى بن مريم ليقيم الملة العوجاء. لكن في أي قبيلة؟ في أي قوم؟ في بني إسرائيل. يعني جاء عيسى ليقيم الملة العوجاء التي في بني إسرائيل، قال إني بعثت لأهدي الخراف الضال من بني إسرائيل. فلما قالوا له ومن لبقية الناس، ماذا قال؟ قال يأتيهم أحمد، يأتيهم أحمد عليه الصلاة والسلام. إذن من الذي يقيم الملة العوجاء لكل الناس؟ أحمد عليه الصلاة والسلام. قال حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة. نكمل في الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.